سالات من العين سالات سالات حرقت الخدين بكيتني بدمع سالات من العين سالات سالات حرقت الخدين بدلتي اللباس ودخلتي فصل جديد نسيتي حبيبك تبعتيها والربيع بدلتي اللباس ودخلتي فصل جديد نسيتي حبيبك تبعتيها والربيع أهلا غير ما تبكيش أهلا غير ما تبكيش أهلا غير ما تبكيش يا قلبي اللي رح ما يوليش لا لا لا لا ما تبكيش لا لا لا لا ما تبكيش لا لا لا لا ما تبكيش يا قلبي اللي رح ما يوليش صار سيتي عشرة وسنين فيني أنا فينها ريحة الياسمين كل شي ما صار سيتي العشرة وسنين فيني أنا فينها ريحة الياسمين بالماء الباردي طفيتي لي ناري رضيتي هرمال داك القلب الياتم بالماء البارد طفيتي لي ناري خديتي هرمت داك القلب الياتي لا لا غير ما تبكيش لا لا غير ما تبكيش لا لا غير ما تبكيش يا قلبي اللي رح ما يوليش لا لا لا لا ما تبكيش لا لا لا لا ما تبكيش لا لا لا لا ما تبكيش يا قلبي اللي رح ما يوليش عذاب الليل ما دار فيا وانتي ما دار يا بيا فراقك زادك يا علك يا نسف رماد اللي بيا جمارك باقيين في عينيا شوفيك سبحان